الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال الإمام مسلم رحمه الله له ولشيخنا والحاضرين، قال: حدثني عمرو الناقد وزهير بن حرب حاء، وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة جميعا عن ابن عيينة، قال عمرو: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد وعباد بن تميم عن عمه: حكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، قال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. قال أبو بكر وزهير بن حرب في روايته: ما هو عبد الله بن زيد؟ هذا سبب الخبر يا فقط القاعدة العظيمة في هذا الدلالة على القاعدة الكلية وإحدى القواعد الكليات الخمس، أن اليقين لا يزول إلا بيقين مثله. إذا اضطرأ الشك على اليقين يعتبر الشك لاغيا. لما قال في المراقي: قد أسس الفقه على رفع الضرر، وأن ما يشق يجلب الوضر، ونفي رفع القطع بالشك، وأن يحكم العرف وزاد من فطن، كون الأمور تبع المقاصد مع تكلف ببعض وارده. وحدثني زهير بن حرب: حدثنا جرير عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا، فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. نعم، ألا سمعنا خبر؟ طيب، هل معنى هذا أن الإنسان لو استيقن، أو معنى هذا إذا كان في شكوك وهم؟ مقصود هناك اليقين، ما حصل يقين غير الشك. أي نعم، ولذا وجد شك هذا من أحسن العلاج اللي عنده وسواس، هذا علاج الموسوس، إنه ما ينتقل عن اليقين إلا بيقين مثله، أما الشك فيلغيه. قبل قليل ذكرنا قاعدة كلية خمسة كبرى، ذكرها كلها بسرعة. اليقين لا يزول بالشك، الضرر يزال. يقين قلنا لا يزول بيقين مثله، ضرر يزال. القاعدة الثانية، القاعدة الثالثة، خمس قواعد كلية كبرى ذكرتها قبل قليل في النظر. مشقة جانب التيسير. نعم، مشقة جانب التيسير. الرابعة، الأمور بمقاصدها. الخامسة، والعادة محكمة. العادة محكمة. سنة عند الضرورة. نعم، رخص يا الفقهاء كشخص ميزان فيه انفاق بتعب ولا يستطيع، اي نعم، ما يستطيع يخرج يفعل هذا ما لم يؤذي، يشترط فيه ما لم يؤذي. وحدثنا يحيى بن يحيى وابو بكر بن ابي شيبة وعمرو بن الناقد وابن ابي عمر جميعا عن ابن عيينة قال يحيى: اخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال: تصدق على مولاة لميمونة بشاة فماتت، فمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: هلا أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به؟ فقالوا: إنها ميتة. فقال: إنما حرم أكلها. قال أبو بكر بن أبي عمر في حديث مع ميمونة رضي الله عنه: ماذا نستفيد من قول صلى الله عليه وسلم إنما حرم أكلها؟ في عفا الله عنك في الطهارة غير المأكول منها. في أن الجلد لا يطهر إلا بالدبغ، وهذا مذهب جماهير العلماء. في أنه قبل الدبغ كان نجسا، وفي أنه يطهر بغير، هل يلزم الماء في الدبغ؟ إذن فيه دلالة على أن غير الماء يزيل النجاسة. نعم. هو حدثني أبو الطاهر وحرمرة قال: حدثنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله ابن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد شاة ميتة أعطيتها مولاة لميمونة من الصدقة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل انتفعتم بجلدها؟ قالوا: إنها ميتة. قال: إنما حرم أكلها. حدثنا حسن الحلواني وعبد بن حميد جميعا عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد حدثني أبي عن صالح عن ابن شهاب بهذا الإسناد بنحو رواية يونس. وحدثنا ابن أبي عمر وعبد الله بن محمد الزهري واللفظ ابن أبي عمر قال: حدثنا سفيان عن عمرو عن عطاء عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بشاة مطروحة أعطيتها مولاة لميمونة منه الصدقة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخذوا إهابها فدبغوه فانتفعوا به. حدثنا أحمد بن عثمان النوفلي، حدثنا أبو عاصم، حدثنا ابن جريج، أخبرني عمرو بن دينار، أخبرني عطاء منذ حين قال أخبرني ابن عباس أن ميمونة أخبرته أن داجنة كانت لبعض نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم فماتت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخذتم إهابها فاستمتعتم به. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بشاة لمولاة لميمونة فقال: ألا انتفعتم بإهابها. حدثنا يحيى بن يحيى، أخبرنا سليمان بن بلال عن زيد بن أسلم أن عبد الرحمن بن وعلة أخبره عن عبد الله بن عباس قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا دبغ الإهاب فقد طهر. هذا نسبه هذا الحديث، إذا دبغ الإهاب فقد طهر. أولا فيها رد على من ذهب إلى الزهري جدا يطهر، نعم، وأنه لا يصح إلا بالدبغ. نعم، وفي عفى الله عنك دلالة لمن ذهب إلى الظاهرية أنه هذا عام في جيد. لكن ألا يمكن يقال أن هذا حديث ومفرع على حديث ميمونة أنه جزء منه؟ لو جمع الطرق كما جمع مسلم الطرق وما إليه الطرق الموجودة عند البخاري والطرق الموجودة عند أحمد كأن هذا هو جزء من حديث ميمونة. وإذا يبغى هذا قد لأنه قال: ألا انتفعتم بإهابها، وروته: هل انتفعتم بإهابها، كأن هذا من هذاك. اللهم روي بالمعنى، وهذا من أدلة القوية على أن المقصود هو مأكول اللحم، مع استصحاب قول النضر بن شميل حين قال: إذا دبغ الإهاب، قال: الإهاب اسم لجلد مأكول اللحم. هذا قول النضر بن شميل، قال: إهاب اسم لجلد مأكول اللحم، وهذا من فوائد النضر. ومن فوائد النضر أيضا يقول أن الإهاب اسم للجلد قبل الدبغ. حدثنا أبو بكر وأبي شيبة وعمر النافذ قال: حدثنا ابن عيينة حاء، وحدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا عبد العزيز يعني بن محمد حاء، وحدثنا أبو فريد وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن وكيع عن سفيان كلهم عن زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن وعلة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله، يعني حديث يحيى ابن يحيى. حدثني إسحاق المنصور وأبو بكر بن إسحاق قال: أبو بكر حدثنا وقال بن منصور أخبرنا عمرو بن الربيع أخبرنا يحيى بن أيوب عن يزيد بن أبي حبيب أن أبا الخير حدثه قال: رأيت على ابن وعلة السبئي فروا فمسسته، فقال ما لك تمسته؟ قد سألت عبد الله بن عباس قلت: إنا نكون بالمغرب ومعنا البربر والمجوس نؤتى بالكبش قد ذبحوه ونحن لا نأكل ذبائحه، ويأتون بالسقاء يجعلون فيه الودك. قال ابن عباس: قد سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: دباغه طهوره. قال: يأتون بالسقاء يجعلون فيه الودك. هذا كحديث عمران ذبح مجوس. نعم، كحديث عمران هذا أنا نفسي توضأ بمزات امرأتين مشركة، حديث عمران تماما. الدهن من ذبائح المجوس يضعون في الودك من ذبائحهم، وهذا كحديث عمران، لأن جابر رضي الله عنه يقول: كنا نصيب من أواني المشركين وأسقيتهم فنستمتع بها ولا يعيب ذلك علينا، فكان يستمتعون بمثل هذه الأشياء. تقدم الخلاف أن مالكا وجماعة العلماء يقول: يجوز في الأشياء اليابسة دون المائعة، وهذا دليل على الأشياء المائعة كما ذهب الإمام أحمد. الإمام أحمد يجوز المائعة واليابسة، وهذا اختيار ابن تيمية رحمه الله تعالى. وتقدم أيضا حديث أبي ثعلبة الخشني في الصحيحين، قال: يا رسول الله بأرض قوم من أهل كتاب أفناكل في آنية؟ قال: لا، إلا أن لا تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها. فهنا منع النبي صلى الله عليه وسلم من استعمالها متى ما وجد غيرها، وإذا وجد غيرها لا يجوز استعماله. إذا لم يوجد غيره جاز أيضا بشرط الغسل. الجمع بينه وبين حديث جابر وحديث عمران في الصحيحين، حديث ابن عباس في مسلم، أن حديث أبي تعالى محمول على الأولوية، أو أن محمول على رواية أبي داود، يطبخون بها لحم الخنزير ويشربون بها الخمور. هو حدثنا إسحاق بن منصور وأبو بكر بن إسحاق عن عمرو بن ربيعة، أخبرنا يحيى بن أيوب عن جعفر بن ربيعة عن أبي الخير حدثه قال حدثني ابن وعلة السبائي قال سألت عبد الله بن عباس قلت إنا نكون بالمغرب فيأتينا المجوس بالأسقية فيها الماء والودق، فقال اشرب، فقلت أرأي تراه؟ فقال ابن عباس سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لبابه طهور. طيب لماذا قال فيأتينا؟ ما فيه ناصب وليست هنا في هنا في السببية. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن عبد الرحمن بن قاسم عن أبيه عن عائشة أنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره حتى إذا كنا بالبيداء أو بذات الجيش انقطع عقد لي، فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماسه وأقام الناس معه وليسوا على ماء وليس معهم ماء، فات الناس إلى أبي بكر فقالوا ألا ترى إلى ما صنعت عائشة أقامت برسول الله صلى الله عليه وسلم وبالناس معه وليسوا على ماء وليس معهم ماء، فجاء أبو بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع رأسه على فخذه قد نام، فقال حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء؟ قالت فعاتبني أبو بكر وقال ما شاء الله أن يقول، وجعل يطعن بيده في قاصرتي فلا يمنعني من التحرك إلا مكان لك يطعنوه. نعم يطعنوه من القاعدة الصرفية، إذا كان الفعل ثلاثيا وعينه وأولامه أحد حروف الحلق الستة الهمزة والهاء والعين والغين والحاء والخاء وجب أن تقول فعل يفعل، ما تقول فعل يفعل إلا سماعا فقط، سماعا فقط تقول فتح يفتح، لكن إذا سمع عن العرب طعن يطعن ما في إشكال السماع، أما القياس فلا، القياس طعن يطعن هذا القياس. نعم هنا يكون غيرهم قيس إيه سماعي ولا قراص. نعم يقول عندي بحاشة أخوان يقول الطعن في جميع معانيه من باب قتلة، وأجاز بعضهم في فتح العين لمكان حرف الحرف. نعم حرف الحرف هذا القياس، هذا الصواب، طعن يطعن هذا القياس. أي كلمة ثلاثية عينها أو لامها في أحد حروف الحلقة الستة يجب أن تكون من فعل يفعل، ما تكون من فعل يفعل. نعم هذا قياس، قياس لا شك فيه، هذا قياس. إذن هذا السماعي كقول تعالى كمثل الذي ينعق هذا السماعي ينعق، ولا القياس ينعق؟ القياس ينعق، كمثل الذي ينعق هذا السماعي، ولا القياس ينعق. قال فعاتبني وكر وقال ما شاء الله أن يقول، وجعل يطعن بيده في خاصرتي فلا يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي، فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أصبح على غير ماء، فأنزل الله آية التيمم فتيمموا، فقال أسيد بن الحضير وهو أحد النقباء ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر؟ فقالت عائشة فبعثنا البعير الذي كنت عليه فوجدنا العقد تحته. قف على هذا، ماذا نستفيد أيضا بعض الفوائد المختصرة؟ يعرف أن تؤذي الإقامة في موضوع نعم، وأنه الإنسان يتيمم ولا يتعين عليه يقول يجب أن تنتقل هذا المكان، يمكن ما أعرف أن هذا المكان ما في ماء جائز، ما تحتاج إلى هذا المكان أن نقيم فيه، وألجأ إلى التيمم. نعم وكان جواز تأديب الرجل الكرية ولو بعد الزواج. نعم في أن الرجل يبقى الأب يبقى قيم على أولاده ولو كان بعد الزواج حقا يؤدبهم لفعل أبي بكر رضي الله عنه مع ابنته رضي الله عنه. نعم. وفي وفي أن الله جل وعلا قد يجعل في المكروهات محبوبات، يعني جعل في هذا الأمر المكروه شيئا عظيما فتحا للمسلمين.